إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وأنده وأقول يا ليل كل نسيتني فين، كل نسيتني فين. فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو الماشي، دنيا ما دايماش، الارض ارضي يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده، امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعه ما نشفاش. خيات وحنعيشها غربة غربة، ولكن بعاد غربة، ولكن بعاد. ضماير الناس يا جوز مغلبة المواويل، واول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلقاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. انا بحثت حضرتك على التفاؤل ده يا بابا. انت لو قارية تاريخنا كويس هتكتشف ان ده شوية جنب مواقف تانية مرت بينا. احنا امة كانت مطمع للاخرين على طول الخط من فجر التاريخ ولحد دلوقتي. ايوه يا بابا، بس الناس معذورة، دول كانوا عايشين حلم جميل وفجأة صحيوا منه على صدمة عنيفة هزتهم. انا مقدر ده طبعا، وعارف ان النكسة هتسيب اثر في نفسية المصريين لاكتر من جيل جاي، بس في نفس الوقت مؤمن ان احنا هنعبرها ونزيل اثرها تماما. يا نفسي ده يحصل يا بابا، نفسي. قوليلي بقى، مفيش اخبار من جبلي؟ جبلي؟ قصد حضرتك ايه بقى يا سي بابا؟ يعني مش فاهمة، هصدق انا بقى. لا والله، بس من ساعة ما سافر ومفيش منه اي اخبار. معقولة؟ ولا حتى جواب؟ ده وقت تقيل قوي. هو الحقيقة يعني خلاص يا مو منصور، خلاص انا هبقى اعمله بنفسي. اف اف سي با بوسيبل، دي بقت لا تحتمل. بقول لكم ايه، لازم نغير كل الجروب بتاع الخدامين دول. اوكي اوكي، نغيره يا هاني. طيب تحبي حضرتك بقى نطلب لك طقم خدمه من جروبي ولا حاجه؟ يا سلام يا سلام، انا كده قلبي بيقول انكم بتضحكوا عليا، مش كده ولا ايه؟ فيك واخده الموضوع جد قوي يا نازلي. خدامين ايه اللي عايزين نغيرهم؟ احنا عائلتنا غير ام منصور. وبصراحه بقى يا ماما، يعني الست شايفه شغلها كويس، حضرتك العصبيه شويه الايام دي. اف اف انا خلاص مش عارفه في ايه. الله، كل حاجه بقت تزهق، ما فيش ولا واحده من صاحباتي عايزه تخرج ولا نروح الكلب ولا نتقابل زي الاول. الناس خلاص نفسها تسدد، مش عارفه كده ليه. يعني كل اللي بيحصل ده ومش عايزه الناس نفسها تتسد يا ماما. طب ما تيجي نخرج احنا مع بعض، ايه رايكم؟ يا سلام يا اخويا، هو في حد فاضي لي انا في البيت ده؟ ساعتك يا اما قافل على نفسك في اوضه المكتب وقاعد تقرا، يا اما بتقابل حد من اصحابك في النادي بتاعكم. والهانم خلاص ما بقتش فاضيانا، عندها الاهم. كده يا ماما؟ يعني انا عندي اهم من حضرتك ومن بابا؟ والمحروس، المحروس بتاعك اللي يلا، ولا اقولك مفيش فايده من الكلام، انا هروح اشوف ام منصور لاكون بوظت اللي بكمله في المطبخ. عن اذنكم ام منصور. ما تزعليش من ماما يا ليلى. لا انت عارفاها لما بتكون عصبيه. وبعدين ردي يا ليلى. طيب بعد اذن حضرتك. الو، ايوه، مين؟ اهلا وسهلا، ايه خير، في حاجة؟ لا ابدا، ما فيش مانع يعني. اوكي هكون هناك في الميعاد، مع السلامة. مين اللي كان على التليفون يا ليلى؟ اخر شخص اتوقع انه يكلمني هنا في البيت. انا اسف جدا اني كلمتك في البيت يا ليلى. لا ابدا، بس يعني بصراحة انا اندهشت، اسمح لي يعني يا سمير، انا مش متعودة منك على كده. وبعدين انت عرفت نمرتي منين؟ انت نسيتي انك اديتها لي لما كنا بندور على هاشم بعد اللي حصل؟ افتكرت. طب هقول لي دلوقتي ايه الموضوع المهم اللي خلاك تطلب تقابلني النهارده؟ بصراحه انا فكرت في اللي ممكن يسمعني كويس ويفهمني، ما لقيتش غير هاشم وغيرك. وهاشم طبعا مسافر، يعني ما بقاش قدامك غيري، وهو كذلك. خير، شكلك بيقول ان الموضوع جد. طبعا انت واخده عني فكره اني لاعبي ومستهتر ومش حاسس باي حاجه من اللي البلد بتمر بيها، صح؟ بصراحه يعني انت اللي قصد ان تصرفاتك يعني هي اللي كانت. خجل يا ليلى، انا فعلا كنت كده، لكن فجاه لقيتني مش راضي على اللي انا فيه، وحسيت اني عايش منعزل عن اللي حواليا. غريبه قوي. طب ايه اللي حصل وازاي؟ يعني اقصد ايه اللي خلاك تحس بالاحساس ده؟ انا كنت عايش بعيد عن اللي حواليا، يعني زي ما تقولي كده كنت هربان، مريح نفسي بالبعد عن اي حاجه او اي حد. بس كويس انك انتبهت للغلط ده، وعشان كده كنت محتاج حد يفهمني ويفهم كلامي كويس. انا حاسس اني راكب مركب وسط بحر موجه عالي قوي، وعمال يطوحني شمال ويمين، مش عارف ان كنت هغرق ولا هوصل لبر الامان. انا تعبك معايا قوي يا ست كوثر، والله ما انا عارف اودي جمايلك دي كلها فين. ما تقولش كده يا اخويا، اجري اللي بعديها. وهو انا يعني عملت حاجه ولا كنت عملت حاجه؟ بقى كل ده وما عملتيش؟ ده انت مش سايباني من ساعه ما دخلت المستشفى وكل يوم عندي. شد حيلك انت بس كده وقوم لنا بالسلامه يا اخويا. ربنا كريم يا ست كوثر. يا سلام يا سلام، دي الدنيا لسه بخير يا ولاد. امال ايه يا اخويا، وعمر الخير ما هينقطع منها ابدا طول ما فيها ناس طيبين كده زيك. انت اللي كلك ذوق وانسانية يا ست كوثر، ربنا يجازيك خير عن كل اللي بتعمليه معايا ده. انت اللي اصلك راجل طيب وتستاهل كل خير. طب ده انت غالي عندنا قوي. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا اصيلة يا بنت الاصول. قولي بقى يا اخويا، تحب اجيب لك ايه معايا بكرة؟ قولي انت نفسك في ايه، قولي بس وانا اعمله لك بايديا دول. تسلم ايدك تسلم ايدك، انا هخرج بكره ان شاء الله، مفيش داعي تتعبي نفسك. الف نهار مبروك. ايوه كده يا اخويا، خليك تنور بيتك، ربنا ما يرقت لك جد ابدا، ويديك الصحه يا اخويا. وعشانك ده عملت بيتك والدك يا منيره؟ قلبي ما طوعنيش يا ابوي. اطمني يا بنتي اطمني، ما حصلش حاجه واصل. لكن الناس عم تقول انك مسكتي ناس كانوا عم يجلعوا الزارع. قلت لك ما تنعيش هم واصل، وخلي بالك على والدك لحد ما ربنا يرد غيبه جوزك. انا قلبي مقبوض يا ابوي ومش هيرتاح يا ابوي. يا بنتي الحاجات دي احنا داريين عليها من زمان، ولا يعني ما عرفهاش عوايدنا؟ بس يا ابوي خلاص خلاص يا منيره، ما حس كنت رح اديت. يلا يا بنتي توكل على الله، توكل على انت دلوقتي، عودي لبيتك يلا، ربنا يحرسك ويسلمك. اللي تشوفه يا ابوي، فوتك بعافيه. الله يعافيك يا بنتي، الله يعافيكي، الله فيك الخير يا منيره، ربنا يكرمك ويبارك فيكي وفي دياب ولدك ويسترها معانا كلاتنا. للأسف في ناس كتيرة مش فاهمة ان الغرب بيتأمروا دايما ضدنا، واننا بنديهم الفرصة يضربوا اي حاجة حلوة بنعملها. لو كنت سمعت كلامك ده من كام شهر ما كنتش هفهمه، لكن دلوقتي انا معاكي في كل اللي بتقوليه، بس نفسي اعرف، اعرف كل حاجة وعوض كل اللي فاتني. نفسي. يبقى لازم تقرأ، تقرأ في كل حاجة، لازم تبقى واعي لكل اللي بيحصل من حوالينا يا سمير. بالمناسبة مفيش اي اخبار عن هاشم من ساعة ما سافر، معرفش اي حاجة عنه، مش عارفة ليه قلقانة عليه قوي كده الايام دي. اهلا بيك، شرفتنا يا ولدي. الله يكرمك يا عم الحاج. ما تقعد يا فندي، ولا منظرتنا ما عتلدش على فندية مصر. انا هقعد. اه وانا غريب ياك؟ لا اصلك يعني بقيت تتحدد كيف اهل البندر، وخلقاتك بقت كيف خلقاتهم. طب وريه يا عوضي، هو الراجل بخلقاته ايه؟ اقعد اقعد يا هاشم يا ولدي اقعد. انا عاوزك في كلمتين يا عم الحاج جاسر، وياريت تسمعني. خير يا ولدي، اتحدث. انا جاي النهاردة عشان اوضع حد للخلاف اللي بين عمي رضوان وبين اخوك العوضي. نعود غدا الى شرق النخيل. ويا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتر عادش يفزع عني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزع. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ، قدر علينا انكتب، فردت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة النور، ونكمل احنا القصة، المغنى تدي نروح. ماشي يا ابوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، اشعار عبد الرحمن الابنودي. مراجع اللهجة علي عطية. الهندسة الصوتية محمود إبراهيم. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.